بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا في مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني عند الفصل المتعلق ببيان الآلات التي يحتاج إليها المفسر، وأخذنا المقطع الأول من كلامه حول جواز التفسير بالرأي والخلاف في ذلك، ثم انتقل بعد ذلك إلى العلوم أو التي يحتاج إليها المفسر. نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: والواجب أن يبين أولا ما ينطوي عليه القرآن وما يحتاج إليه المفسر من العلوم، فنقول وبالله التوفيق: إن جميع شرائط الإيمان والإسلام دعينا إليها، واشتمل القرآن عليها ضربان: علم غايته الاعتقاد، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلم غايته العمل، وهو معرفة أحكام الدين والعمل بها، والعلم مبدأ والعمل تمام، ولا يتم العلم دون عمل، ولا يخلص العمل دون العلم، ولذلك لم يفرد تعالى أحدهما من الآخر في عامة القرآن، نحو قوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، وقوله: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ولا يمكن تحصيل هذين إلا بعلوم لفظية وعقلية وموهبية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع يعني يختصر الراغب رحمه الله تعالى ما ينطوي عليه القرآن، بمعنى أنه يمكن نقسم علوم القرآن إلى قسمين، يعني العلوم العلمية والعلوم العملية. وهذه القسمة يعني يمكن أن يقال إن القرآن قائم على العلم والعمل، إما من جهة العلوم وإما من جهة أيضا الموضوعات، يعني ما هي الموضوعات التي طرقها القرآن. وأما العلوم العلمية فكما ذكر غايته الاعتقاد، وذكر الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، الذي هو تعريف الإيمان الشرعي. وهذا الجانب وهو جانب العلم، يتبعه جانب العمل وهو معرفة الأحكام الفقهية كما ذكر، قال: أحكام الدين والعمل بها. وذكر جملة من الآيات، وعلى هذا قام يعني كم عمل كثير من علماء المسلمين في بيان العلاقة بين العلم والعمل، مثل كتاب الخطيب البغدادي: العلم يقتضي العمل، وكذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل العمل، واستدل بقول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على العمل. فهذا المبدأ يعني مبدأ واضح جدا في الشريعة، أنه لا يمكن أن يكون عمل إلا بعلم، يعني لا يمكن أن يكون عمل إلا بعلم. ولو نظرنا إلى الشرائع السابقة أو أتباع الشرائع السابقة، فسنجد أن اليهود لم ينقصهم العلم، إنما كان ينقصهم ماذا؟ العمل، بمعنى أن العلم كان موجودا والعمل كان أضعف. النصارى لأنهم انقطعوا عن اليهود أو عن كتب اليهود فترة من الزمن، فإنه كان ينقصهم ماذا؟ العلم، ولهذا عبدوا الله على جهل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها، أعتم على وجه من أوجه التفسير في معنى ورهبانية ابتدعوها. فتمام الأمر أن يكون العلم والعمل كله من الله سبحانه وتعالى، أن يكون العلم والعمل من الله سبحانه وتعالى وبهدى منه. هذه المسألة وهي مسألة تقسيم ما ينطوي عليه القرآن، قد يكون سبق لنا أن ذكرنا بعض جوانب منها، وهي قضية مهمة جدا، وللناظر فيها يعني تقسيمات وتفريعات كثيرة، لكن الراغب رحمه الله تعالى كأنه بناها على أمرين. يمكن أن نقول عن الأول وهو باب العلم أنه يشمل ما يتعلق بقضايا الاعتقاد عند الراغب، أن أغلب ما ذكره مرتبط بالاعتقاد، مع أن العلم أوسع من ذلك. وباب العمل هو ما يتعلق بأحكام العملية مثل الآداب والأخلاق والأحكام الشرعية المعروفة. بعد هذا ذكر أنه لا يمكن تحصل أو تحصيل هذا إلا بعلوم لفظية وعقلية وموهبية. فما هي هذه العلوم اللفظية والعقلية والموهبية؟ هذه أقسام ثلاثة سيذكر ما يندرج تحتها. نعم. فالأول معرفة الألفاظ وهو علم اللغة، والثاني مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض وهو الاشتقاق، والثالث معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتصاريف والإعراب وهو النحو، والرابع ما يتعلق بذات التنزيل وهو معرفة القراءات، والخامس ما يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات وشرح الأقاصيص التي تنطوي عليها السور من ذكر الأنبياء عليهم السلام والقرون الماضية، وهو علم الآثار والأخبار، والسادس ذكر السنن المنقولة عن النبي عليه السلام وعما شهد الوحي مما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه مما هو بيان لمجمل أو تفسير لمبهم المنبأ عنه بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وبقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وذلك علم السنن، والسابع معرفة الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص والإجماع والاختلاف والمجمل والمفسر والقياسات الشرعية والمواضع التي يصح فيها القياس والتي لا يصح، وهو علم أصول الفقه، والثامن أحكام الدين وآدابه وآداب السياسات الثلاث التي هي سياسة النفس والأقارب والرعية مع التمسك بالعدالة فيها، وهو علم الفقه والزهد، والتاسع معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقية والتقسيم والتحديد والفرق بين المعقولات والمظنونات وغير ذلك، وهو علم الكلام، والعاشر علم الموهبة، وذلك علم يورثه الله من عمل بما علم. وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه قالت الحكمة من أرادني فليعمل بأحسن ما علم، ثم تلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وما روي عنه حيث سئل هل عندك علم عن النبي عليه السلام لم يقع إلى غيرك، قال لا إلا كتاب الله وما في صحيفتي وفهم يؤتيه الله من يشاء. وهذا هو التذكر الذي رجانا تعالى إدراكه بفعل الصالحات، حيث قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى قوله لعلكم تذكرون، وهو الهداية المزيدة للمهتدي في قوله والذين اهتدوا زادهم هدى الآية، وهو الطيب من القول المذكور في قوله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسر ولا تتم صناعة إلا بها هي هذه العشرة: علم اللغة والاشتقاق والنحو والقراءات والسير والحديث وأصول الفقه وعلم الأحكام وعلم الكلام وعلم الموهبة. فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها خرج عن كونه مفسرا للقرآن برأيه، ومن نقص عن بعض ذلك مما ليس بواجب معرفته في تفسير القرآن وأحس من نفسه في ذلك بنقصه واستعان بأربابه واقتبس منهم واستضاء بأقوالهم لم يكن إن شاء الله من المفسرين برأيهم. فإن القائل بالرأي هاهنا من لم تجتمع عنده الآلات التي يستعان بها في ذلك ففسره وقال فيه تخمينا وظنا، وإنما جعله النبي عليه السلام مخطئا وإن أصاب فإنه مخبر بما لم يعلمه، وإن كان قوله مطابقا لما عليه الأمر في نفسه. ألا ترى أن الله تعالى قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فشرط مع الشهادة العلم، وكذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، فقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن حق من تصدى للتفسير أن يكون مستشعرا لتقوى الله، مستعيذا من شرور نفسه والإعجاب بها، فالإعجاب أس كل فساد، وأن يكون اتهامه لفهمه أكثر من اتهامه لفهم أسلافه الذين عاشروا الرسول وشاهدوا التنزيل. وبالله التوفيق. نعم، هذه الآن 10 علوم، ما بين علوم لفظية وعلوم عقلية وعلوم موهبية. طبعا العلم الموهبي اللي هو العلم العاشر. لو تأملنا في هذه العلوم العشرة التي ذكرها، وهي علم اللغة والاشتقاق والنحو، وهذه ترجع إلى العربية، وعلم القراءات والسير والحديث وأصول الفقه وعلم الأحكام وعلم الكلام، ثم ختمها بعلم الموهبة. من جاء بعده أضاف إليها أيضا علوما أخرى، فأضاف علوم البلاغة 3 بأنواعها، وعلم البديع والبيان والمعاني، أيضا أضيفت هذه العلوم. وبعض العلوم أيضا التي ذكرها شققت، بحيث أنها تبلغ عند بعضهم إلى أن تكون 15 علما. لكن هذا الإجمال الذي ذكره في هذه العلوم في حاجة المفسر إليها، يحتاج حقيقة إلى تفصيل، خصوصا أنه بعد أن ذكر هذه العلوم قال أو عقب بتعقيب مهم، وهي قوله فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها خرج عن كونه مفسرا للقرآن برأيه، ومن نقص عن بعض ذلك مما ليس بواجب معرفته في تفسير القرآن. إذن كأنه يشير إلى فائدة مهمة، وهي أن في بعض هذه العلوم ما ليس بواجب معرفته في تفسير القرآن، يعني في بعض هذه العلوم ما ليس بواجب معرفته في تفسير القرآن. فهذه فائدة مهمة تشعرنا بأن الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، وهو يضع هذه العلوم على أنها من الأدوات أو من الآلات التي يحتاج إليها المفسر، إلا أنه يشعرك أيضا بأن بعضها أو في بعضها ما لا يحتاج إليه في التفسير. ولذا قال وأحس من نفسه في ذلك بنقصه، واستعان بأربابه واقتبس منهم واستضاء بقولهم، لم يكن إن شاء الله من المفسرين برأيه أو برأيهم على حسب النسختين. يعني كان يقول يخرج من يكون مفسرا برأيه إذا اعتمد على ما كتبه المحررون في هذه العلوم. فإذا لم يكن ضابطا مثلا لأصول الفقه واعتمد على ما كتبه علماء الأصول، كانوا يقولون أنه خرج من أن يكون مفسرا برأيه. مع هذا التحليل يبقى عندنا مشكل في هذا الموضوع، وهو سؤال مهم نضعه ليكون نبراسا لنا في ما يحتاج إليه المفسر من العلوم، وهو أن هذا السؤال ما المقدار الذي يحتاجه المفسر من هذه العلوم؟ ما المقدار الذي يحتاجه المفسر من هذه العلوم؟ هذا السؤال يعني سؤال مهم جدا. لماذا؟ لأنه هو رحمه الله مثلا قال السابع معرفة الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص والإجماع والاختلاف والمجمل المفسر والقياسات الشرعية والمواضع التي يصح فيها القياس والتي لا يصح فيها القياس، قال وهو علم أصول الفقه. هل المفسر بحاجة إلى جميع هذه الأنواع ذكرها وغيرها مما طرقه الأصوليون؟ الجواب طبعا من ناحية التطبيق لا، والدليل عليه خلو أكثر التفاسير من تقريرات الأصوليين، خلو أكثر التفاسير من تقريرات الأصوليين. فإن قلت لعلهم في تطبيقاتهم يقررونها وإن لم ينصوا عليها، أيضا نقول الجواب إن هذا أيضا غير موجود. ممن مارس التفسير يعرف أن كثيرا من القضايا التي يطرحها الأصوليون ليست موجودة في كتب التفسير. ولو سألتكم الآن ما هي الكتب التي تعنى بمادة أصول الفقه، مادة أصول الفقه، أنا ممكن قلت أصول التفسير ما أدري، مادة أصول الفقه، يعني ما هي كتب التفسير التي تعنى بمادة أصول الفقه؟ يعني نجد فيها بحوث في أصول الفقه. نعم. أضواء البيان توفي صاحبه كم؟ 1393، يعني متأخر جدا، لكن قبله يعني هل يمكن نعد ابن كثير مثلا لأنه مشهور، أو الشيخ بن سعدي يعني تفسيره، هل ممكن نعدها مما من كتبة عنية بأصول الفقه؟ الطبري هل يمكن نعده من كتبة عنية بأصول الفقه؟ أقربها القرطبي. القرطبي يمكن أقربها يعني. القرطبي قد يكون أيضا لو عناية بناء على أنه اتخذ أو جعل الأحكام، يعني اللي هو بيان أحكام القرآن، جعل جزءا من كتابه. أو الرازي أيضا، لأنه أحيانا قد يقرر بعض القضايا الأصولية. يعني لاحظوا الآن من خلال السؤال الآن، لو أردنا أن نجمع بعض الكتب التي عنيت بأصول الفقه من كتب التفسير نجد إيش؟ قليلة جدا، يعني قليلة جدا. فإذا هذا يعطينا، يعني يعطينا مؤشر أنه لا يلزم أن يكون المفسر ضابطا لمسائل أصول الفقه كما هي عند الأصوليين. لكن هل معنى ذلك أنه يجوز له ألا يكون على الأقل ضابط لأصول الفقه، يعني لأصول المسائل؟ لا يعرف العموم والخصوص، ولا يعرف المطلق والمقيد، ولا يعرف المجمل المبين، ولا يعرف هذه الأمور؟ الجواب لا. إذا ممكن نقول القيد، السؤال سألناه في القدر الذي يحتاجه المفسر، نقول هذا يبنى على مفهوم التفسير، يبنى على مفهوم التفسير. فلو كان مفهوم التفسير عندنا كما ذهب إليه أبي حيان ووسع دائرة التفسير، فسنضطر إلى أصول الفقه كما ذهب إلى ذلك في شرحه لتعريفه. ولكن إذا قلنا إن مفهوم التفسير هو بيان المعنى، فإذا تم بيان المعنى تم التفسير، فمعنى ذلك إذن الحاجة إلى مسائل أصول الفقه ستكون إيش؟ أقل. يعني الحاجة إلى مسائل أصول الفقه ستكون أقل. لماذا؟ لأنه لا يلزم في مرحلة التفسير استنباط. يعني لسنا الآن في مرحلة استنباط، نحن في مرحلة إيش؟ تفسير. ففي مرحلة التفسير الحاجة إلى أصول الفقه أقل. لكن لو كان المفسر الآن سيبين المعنى وسيزيد عليه استنباطات، هنا الآن نلزمه بأصول الفقه وما نلزمه؟ نلزمه، نقول هنا أنت الآن انتقلت من مرحلة بيان المعاني إلى مرحلة الاستنباط، إذا لم تكن ضابطا لأصول الفقه فسيكون عندك إيش؟ خلل في الاستنباط. كونك مفسرا إلى فقيه. أي نعم، ننتقل من التفسير إلى الفقه، يعني إلى دلالات، وهذه الدلالات قد أشبعها الأصوليون، فإذا نحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى علم أصول الفقه في هذا المقام. أيضا مثال آخر فيما يتعلق بالبلاغة، نفس الفكرة، إذا كان الآن مسائل في البلاغة لا يقوم المعنى إلا بها، هذه لازمة أو غير لازمة؟ لازمة، مدامت لا يقوم المعنى إلا بها فهي لازمة. لكن قد تأتينا مسائل بعد أن يقوم المعنى ويتبين، وتكون مسائل بلاغية. المسائل التي تأتي بعد بيان المعنى وهي من علم البلاغة، نقول الآن مرحلة التفسير انتهت، تبدأ مرحلة الأخرى وهي بيان ما في هذه الآيات من البلاغة، بيان ما في هذه الآيات من البلاغة. فإذا لو نحن يعني وهذا الضابط مررناه على جميع هذه العلوم، سنجد أن المقدار يختلف من علم إلى علم. يعني مثلا المفردة القرآنية اللي هو علم اللغة، يعني العلم بلغة القرآن، هذا يصلح نقول المقدار القدر لازم فيه كذا، أو نلابد من معرفة جميع المفردات؟ نقول لابد معرفة جميع المفردات، لأنه لا يقوم علم التفسير إلا بها. فلو وزننا بين معرفة دلالة الألفاظ من جهة اللغة ومعرفة الدلالات الأصولية وأثرها في التفسير، سنجد الأولى لازمة في كل لفظة، والثانية ليست لازمة في كل لفظة أو في كل جملة، تختلف باختلاف الحاجة، يعني تختلف باختلاف الحاجة. إذن القيد الضابط هو أن نقول، يعني الآن السؤال قلنا ما المقدار، ليس عندنا مقدار كمي يعني بالعدد، وإنما هو مقدار نوعي، يعني ما الذي نحتاجه، ومتى ما احتجنا لبيان المعنى فإنها تدخل، وإذا لم نحتاج لبيان المعنى نعرف أنها جاءت تأتي بعد التفسير، وليست من صلب التفسير. هذا باختصار يعني لما ذكره المؤلف. وإلا لو كانت هذه العلوم مطلوبة للمفسر فإنها أشبه أن تكون للمجتهد المطلق منها للمفسر. يعني هذه متى تتكامل في إنسان هذه العلوم كلها؟ لا تكاد تتكامل إلا في مجتهد مطلق يعني عارف بجميع هذه العلوم. نعم نعم صحيح. وهذا صعب أصلا يعني هو وضعه كعلم أصلا فيه إشكال. لكن أي مكان لكن علم الكلام هو مرتبط أصلا مرتبط بدلالات الألفاظ في النهاية. يعني في حقيقة علم الكلام يعود إلى علم اللغة. ليس في كل آية حتى من الآيات التي وردت فيها سياق لكن في بعض الأحيان تحتاج إليها لبيان معنى مثل سبب النزول ومثل قصة الآية. يعني معرفة المجمل من قصة الآية قد يبين معنى الآية وقد لا يبين. يعني مثلا من معرفة السير قصة حاطب بن أبي بلتعة تعتبر من السير لكن الآيات في في في السورة لبداية سورة الممتحنة واضحة وإن لم نعلم قصة حاطب بن أبي بلتعة. صحيح لكن ليس دائما. وسبق أن نبهنا أكثر من مرة في مثل قوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضلل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ما هو النسيء الذي يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله. فأنت هنا محتاج لمعرفة القصة. وما كان الله ليضيع إيمانكم. أن المراد بالإيمان هنا وهو لفظ عام الصلاة مثلا في بعض الأحيان نحتاج إلى هذا. لكن نحن مع الضابط الآن يعني هذه القصة نحتاج إلى المعنى. الجواب نعم. إذن هي من التفسير. قصة أخرى لا نحتاج إلى المعنى هي الآن تعتبر يعني زيادة أو مقوية للمعنى ليس إلا. نعم كان عندك شيء شيخ حسين؟ طيب قال بعد ذلك لأننا نختم عشان نختم كلامه لأنه هذا المقطع الذي يذكره مهم جدا لأنه يتعرض إليه كثيرا ويقع فيه أيضا إشكال في ما يمكن نقول بأنه تعسير لعلم التفسير عند بعض من يعني يتكلمون في هذا الباب. وإن كان طبعا القول على الله بغير علم لا يجوز لكن نقول التوصل أو الوصول إلى فهم معنى كلام الله أمر مقدور وميسور ليس بالصعوبة التي يتصورها بعضهم. يقول من حق من تصدى للتفسير ذكر بعض الآداب يعني كنت تسمى آداب أن يكون مستشعرا لتقوى الله مستعيدا من شرور نفسه بالإعجاب بها. قال فالإعجاب أس كل فساد. يعني كانوا الآن عندنا الآن جعل الأدب الأول التقوى والأدب الثاني الاستعادة من شر النفس والإعجاب بما عنده. والثالث من أيضا من الآداب قال أن يكون اتهامه لفهمه أكثر من اتهامه لفهم أسلافه. ويا خيبة الدهر في أناس الآن معاصرون لا يرون هذا الأمر. يعني انظر الآن الراغب الأصفهاني ينبه على هذه على هذا الأدب الكبير جدا جدا. وأن يكون كما يقول اتهامه لفهمه أكثر من اتهامه لفهم أسلافه الذين عاشوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل. أما إذا رأيت بعض من يتعاطى اليوم التفسير فإنك تتعجب من رده لأقاويل جماهيرهم ها إما بأقوال حادثة وإما بقول واحد من أقوالهم. فمثلا على سبيل المثال يعني بعض المفسر قول سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد يعني أحل دمك في هذا البلد أحل دمك في هذا البلد وهو قول ذكره واحد من السلف. وأما البقية فهم مطبقون على أن المراد حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء. وآخرون ذكروا معنى حادثا وهو أن المراد حل أي حال ومقيم بهذا البلد. وهذا انتصر له جماعة من المتأخرين في القرون المتأخرة وانتصر له بعض المعاصرين مثل عائشة بنت الشاطبي في كتابه التفسير البياني واعترضت واستنكرت إجماع أو اتفاق السلف على المعنى الذي ذكرت لكم حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء. فهذا في الحقيقة مثل هؤلاء لو نظروا إلى مثل كلام الراغب فإنه قبل أن يقدم لما لا يتهم رأيه ويظن بنفسه أنه يفهم كلام الله وأنه يدرك معاني كلام الله وأن عنده من اللغة ما تعطيه. هذا الذي كانوا يتصورونه. فأبو حيان الأندلسي لما وقف موقف من كلام السلف في هذه الآية وكذلك عائشة بنت الشاطئ وكذلك غيرهم المعاصرين في هذه الآية، فكأنهم يرون أنفسهم قد ملكوا زمام اللغة وأنهم أقدر على بيان معاني القرآن بلغة العرب من ابن عباس وابن مسعود وقتادة ومجاهد هكذا طبعا حالهم في التعامل معهم. إلا كيف يأتي إنسان إلى مثل هؤلاء الأعلام ويراهم يفسرون على وجه واحد ويكادون يتفقون على معنى ثم يعرض عنه ويذهب إلى قول منفرد أو إلى قول حادث بعدهم؟ لا شك أن مثل هذا فيه نوع من التعالي على فهم السلف وعلى ما عندهم من القدر في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. نعم لا نقف عند هذا. والله هو الراغب في مشكلة ليست عند الراغب فقط بل عند جماعة، وهو أن المقدمة شيء والتطبيق له تفسير شيء آخر. لا هو اعتذر، لا لا ليس عند ليست عنده، لكنه اعتذر اعتذر في الأخير لما قال إيه وأحس من نفسي بذلك بنقص، فهذه تعطيه وغيره. لكن المشكلة ليست عنده، المشكلة عندما نقل كلام متأخرين أو جعل هذا كلام أصلا وذكرها، ولكن أيضا تطبيقاته تخالف هذا التقرير، حتى بعض المتأخرين ذكروها.